لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله، اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وبعد، اقرأ عبد المعنى. بسم الله. ومما يحق معرفته في هذا الباب أن الله عز وجل لا يجب عليه شيء، ولا علة لصنعه، ولا يقاس بما فعل، لأنه لو. ومما يحق معرفته في هذا الباب أن الله عز وجل لا يجب عليه شيء. سبق أن قلنا أن الله لا يجب عليه شيء فيما يجبه العباد عليه. المعتزلة يرون أن العبد يجب على الله، يقولون أن العبد إذا أطاع الله وصلى يجب على الله إدخاله الجنة. هؤلاء جاءوا بالنقيض، قالوا لا يجب على الله شيء. طيب ما هو القول الصواب؟ نقول القول الصواب ما هو؟ أن الله يجب عليه أشياء التي ما يجبها العبد، إنما هو سبحانه الذي أوجب على نفسه. أوجب الله على نفسه أمورا كثيرة، أوجب الله على نفسه أمورا كثيرة. لا يقال لا يجب عليه شيء هكذا على الإطلاق، لا، لا يجب على الله شيء مما يجبه العباد عليه. أما هو فقد أوجب على نفسه سبحانه وتعالى أشياء كثيرة. ثم قال ولا علة لصنعه. هؤلاء قالوا هذا القول نقيض لقول المعتزلة. المعتزلة جعلوا أن العلل هي الباعثة التي جعلت الله سبحانه وتعالى يفعل الأشياء. قالوا لا، هؤلاء جاءوا بالنقيض، قالوا الله سبحانه وتعالى لا يفعل العلة. إذا قلت لا يفعل العلة، لا يفعل لحكمة. إذا نفيت عنه العلل نفيت عنه الحكم، فكأن الله سبحانه وتعالى يعمل لا لشيء، لكن هكذا صادف، أراد لكن دون اختيار، فوقعت مشيئته حسب إرادته، فما يعللون. وقلنا أنهم لما جاءوا إلى الشرع ووجدوا أنه لا بد من القياس اضطروا إلى القول بالتعليل، فقالوا بالعلل في الأوامر والنواهي ونفوها في الخلق والتفويض، وهذا تناقض طبعا. فقول البيهقي رحمه الله في هذا غير صائب، بل الله سبحانه وتعالى يخلق لعلل وبواعث، لكن هذه العلل لا تؤثر فيما يصنعه الله سبحانه وتعالى، بل هي أسباب الله الذي جعلها مؤثرة. الله سبحانه وتعالى هو الذي جعلها مؤثرة، فخلق الله الخلق ليعبدوه، ثم جعلوا اللام ليست لام علة، هي بلاء للعلة. لكن ما الإشكال الذي جعلهم يقولوا لا لعلة؟ لما رأوا أن الله سبحانه وتعالى يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فوجدوا في الكون كفار كثيرون لا يعبدون الله. قالوا إذن يصير تناقض، الله خلقهم للعبادة ولكن ما عبدوه. عرفنا الإشكال كيف يكون الجواب؟ يقال أن الله سبحانه وتعالى خلقهم وأمرهم أمرا شرعيا بالعبادة، أما الخلق والتكوين فكونه، ثم بعد ذلك فكانت العلة الغائية التي هي بمقتضى الشرع أمره ونهيه أن يعبدوه، فكان من أمره سبحانه وتعالى ونهيه أن يجتنب الأوثان ويعبد الله سبحانه وتعالى. هذه هي الغاية المطلوبة، ليعبدوه أي ليوحدوه وحده حسب الغاية الشرعية. لكن ما تحققت هذه الغاية، وقلنا أن أمر الله إذا أمر منهم من يطيع منهم من لا يطيع، وجزاء المطيع الجنة وجزاء العاصي النار. أما المشيئة الكونية لا يهرب منها أحد، كلهم تحت قهره سبحانه وتعالى وكلهم تحت تصرفه. فهم لما رأوا نظر الجعل والخلق والتكوين، هو كله بمعنى الكون الشرعي، ما الكون الخلقي التكويني، فلم يفسروه بالأمر الشرعي، يعني اضطربت أفكارهم فنفوا العلل وقلنا لا صح، لابد من القول بالعلل. لكن هذه العلل ليست هي التي تبعث الله سبحانه وتعالى. ابن آدم يصطنع المعروف عند إنسان اللي يقول في المستقبل ستذكرني، وبعض ضعاف المؤمنين يقول أنا أنشئ هذا الولد وأربيه وأعلمه الطب عشان في المستقبل لما أتقاعد هو ينفق علي. طبعا هي عدم توكل بالله، عدم احتساب لله سبحانه وتعالى، وأن لا يرجو مخلوق إلا له، لكن هكذا في ضعاف النفوس. فكأن الباعث على تربية الطفل وتعليمه الطب وغايته أنه في المستقبل ينفق عليه، قد يكون خلاف المقصود، قد ينقلب هذا الولد عدو، لكن الله سبحانه وتعالى جعل هذه العلل من باب العلامات والأسباب، ليست هي التي بعثت الله على الخلق والتكوين، لا، إنما جعلها الله سبحانه وتعالى أسبابا بمقتضاها تصلح هذه الأشياء وتوجد. فجعل النار إذا أوقدت تطهى الطعام، وجعل الطين إذا يبس يكون طوب يصلح البناء عليه، وجعل الماء مادة إذا شربها الإنسان شعر بعدها بالارتواء. فهذه أسباب جعلها الله أسبابا، ليست هي الدافعة لله سبحانه وتعالى على الإيجاد والتكوين، إنما جعلها الله سبحانه علامات وأسبابا لتؤثر فيما أوجده الله من مخلوقات. إذا قال لم يخلق الله شيء لعلة، يقول لا، بلى سبحانه وتعالى خلق الأشياء لعلل وحكم وغايات. فهمنا هذا؟ بارك الله. نقرأ. لأنه لو كان لجعله علة فإن كانت قديمة اتخذت قدم معلومها وحلولها. سنضطر نتكلم الكلام ذا، وأعلم أنه قد يكون صعيب على أكثركم أو كلكم، لكن لا بد من بيانه بيان مجمل باختصار. قال لأنه لو كانت لفعله علة، هذه العلة إما أن تكون قديمة أو حادثة. القدم اصطلاح هؤلاء بمعنى ما ليس له أول. إيش معنى القديم؟ ما ليس له أول، ما له أول، قديم مرة. فقال إذا ربنا جعل هذا، خلق هذا الكون أو أوجد هذه الأشياء لعلة، فإما العلة أن تكون قديمة، فإذا كانت قديمة بمعناها كانت مساوية لله سبحانه وتعالى. من هو الشيء الذي ليس لا أول له إلا الله سبحانه وتعالى؟ فإذا جعلت العلة لا أول لها، فمعناها كانت والله سبحانه وتعالى وجودهما سواء، والله سبحانه وتعالى أوجد الأشياء لا قبل له شيء أبد، وقبل كل شيء سبحانه وتعالى. انظروا عشان يرد على أن يقول أن الأشياء لا تعلم، فجاب هذا القول. نعم، لأنه لو كانت لفعل علة، فإن كانت قديمة علة ومعلول. العلة هي السبب المؤثر في إيجاد الشيء. أنت تأكل لتشبع، بنيت هذا البيت لتسكن، أليس كذلك؟ فإذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى خلق الجنة لأجل أن ينعم بها المؤمنون، العلة ما هي؟ الإنعام. العلة ما هي؟ الإنعام. فيقول إذا كانت العلة قديمة فاقتضي قدم معلولها. ما هو المعلول؟ الجنة. مع أن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى حادث ليس بقديم، عرفنا هذا؟ هو يقول كذا، إذا كانت قديمة فاقتضي أن المعلول يكون قديم. نعم، وذلك محال. ما وجه المحال فيه؟ لأنه لو اقتضت قدمها لجعلنا أن في الكون خالقين قديمين، وهذا لا صح، لا يجوز. ها؟ نعم. وإن كانت حادثة؟ وإن كانت حادثة كانت لها علة أخرى. امشي. ولتلك العلة علة أخرى حتى تؤدي إلى ما لا يتناهى. وذلك محال. وذلك محال. يسموه التسلسل. يسموه التسلسل العقلي عندهم محال. يقول علي إذا كانت قديمة عرفنا بطلانة. وإذا كانت ليست قديمة متجددة فالعلة تقضي علة أخرى لأن علة مخلوقة. إذا جعلت أن المخلوقات ذوات علل، إذا أوجد الله خلقا لعلة والعلة مخلوقة، فإذا ما خلق العلة إلا العلة الأخرى، والعلة الأخرى تقضي علة. ماشي؟ فهذا التسلسل متى ينتهي؟ معناته لا ينقطع. والتسلسل إذا اقتضى ما لا نهاية له يعتبر باطل عند المتكلمين والعقلانيين وجميع المسألة الخلق. طيب امشي. وإن استغنت العلة عن العلة استغن الحوادث عن العلة وذلك محال. إذا كنت العلة مستغنية عن علة، العلة إذا استغنت عن علة من جعل فيها الغنى؟ والله سبحانه وتعالى. فإذا جعل الله سبحانه وتعالى هذا العبد في الكون ليعبده، فالعلة من خلقه ما هي؟ العبادة. والعبادة إذا كانت بمعنى الطاعة والإيمان مخلوقان، كل شيء مخلوق. إذا كانت هذه الطاعة مخلوق وهذه العبادة الموجودة من هذا العبد مخلوق، فإن استغنت عن غيرها فقال معناته أن هذا محال. ما إذا كانت استغنت إما تستغني بشيء ولا بوحدها أو بغيرها، فبذاتها محال تستغني بذاتها. وإن استغنت بغيرها هذا الذي أغناها إما أن يكون مخلوق ولا غير مخلوق. عارفين التطور العقلي ده، نتكلم الكلام ببساطة وإن كان لا يمر عليكم في المستقبل في كتاب ما، لكن ينفع بعض طلبة العلم. الشاهد ما هو؟ لما قال إن استغنت بنفسها نقول لا، ليست بنفسها، الله جعل هي الغانية بنفسها، ومعناه خلق الخلق ليعبدوه، وهذه العبادة وهي الطاعة لا تحتاج إلى علل أخرى. عدم احتياجها إلى علل، الله سبحانه وتعالى هو الذي جعلها ألا تحتاج إلى علة أخرى. اقرأ يا أخي. فدل أن ربنا جل وعز فعال لما يريد لا علة الفعل ولا معقب الحكم. عرفنا وجه الاستدلال عندهم ما هو وبطلان ذلك. وكتاب الله سبحانه وتعالى مملوء بالعلل. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هي تحتمل وجهين، لا صح الاستدلال بها لاحتمال وجهين. لأنه فرعون إذا التقط آل فرعون حين التقطوا موسى التقطوه ليكون لهم عدو وحزن؟ لا، مش يكون في المستقبل كذا، واضح ده؟ فلما رأوا ذلك قالوا لا، إذن هذه ليست لام التعليل، ماشي كذا؟ يسموها لام العاقبة. لام العاقبة والصيرورة هي التي لا تعلم عاقبتها. لدوا للموت وابنوا للخراب. تبني من الخراب؟ تبني عشان تعيش تسكن فيه، لكن البيت هذا ما له خراب، فأنت بنيته للخراب. الخراب هي علة غائية؟ ليست علة غائية، هي عاقبة، لكن العاقبة دي مجهولة. ونحن نقول الله عز وجل يقول التقطه آل فرعون علة التقاطهم له أنه في المستقبل يكون لهم عدوا وحزنا. وافق علم الله ولا ما وافق علم الله؟ فذاك تعليل سبحانه وتعالى هو صحيح، ماشي كذا؟ أما العلة التي لا لا لا لا لا تحتمل إلا وجها واحدا فكثيرة في كتاب الله، كثير جدا في كتاب الله، صريحة أحيانا وأحيانا بلا من التعليل. فإنكارها وتأويلها كلام يعني ليس من كلام السلف ذلك. نعم. من أجل ذلك أصرحها، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. جدا الله عز وجل، لأن النفس الأول قتلت إنسانا بريئا لم يقتل قبله على وجه الأرض أحد، شرع الله القصاص في هذه الدنيا من أجل ذلك. واضح؟ لأجل توفر الحياة السليمة وعدم الاعتداء على أحد. أليست علة؟ هذه صريحة، كيف أولوها بعد ذلك؟ اقرأ. ولا معقب لحكمه سبحانه، وأنه علم في الأزل ما يكون من الحوادث بخلقه وقدره على ما لم يزل عالما فيه. نعم سبحانه وتعالى. ثم خلقه على ما قدره سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. نعم. ولا تبديل لحكمه ولا مرد لقضائه وكذلك، لا إله إلا الله وحده. نعم. وفي الإيمان به وجود التبري من الحول والقوة إلا إليه. هذا كلام سليم جدا، إذا آمنت بالله فتبرأ من حولك وقوتك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا في غاية الإسلام، من آمن بالله ربا علم أنه هو المتصرف هو المدبر. يعلم الإنسان ما يستطيع يعمل أي شيء إلا بإرادة الله وقضائه وقدره. نعم. والإسلام بالقضاء والقدر بالقلب واللسان. اللسان طبعا شكر الله وحمده ورضا بما قال وإكثار القول من لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبالقلب ما هو؟ التسليم والخضوع، وإن استطعت الرضا فدرجة عالية. اقرأ. أما بالقلب لأن لا ينظر ولا يباشر مما يجري به القضاء. طيب. مما يوافقه. هنا في تحريف. أما بالقلب أن لا يبطر ولا يأشر. ينظر صلحها يبطر. من البطر وهو الخروج على حدود النعمة. والأشر نوع من الكبر، ألا يبطر ولا يأشر. في حديث الخروج إلى المسجد للصلاة أن اللهم إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة. طبعا هذا الناسخ يوم شاف المخطوطة غير معجمة ما عليها نقاط فيبطر ما في معناها فكتبها ينظر، ويأشر ما في معناها فكتبها يباشر ما ديش كتبها كذا. هذا من التصريف كتب دول. نعم. أما بالقلب لأن لا يبطل ولا يأشر مما يجري به القضاء مما يوافقه. طيب. ولا يأتف ولا يحزن. أيوة. إذا نزل القضاء بما يوافقه، قضى الله سبحانه وتعالى على عبد من عباده أن يكسب في هذه الصفقة ملايين ويربح في هذه السفرة كذا وينجب من هذه الزوجة أولاد نجباء، فقال المؤمن إذا أنعم الله عليه بقضائه وقدره من النعم سواء كانت في البدن أو في المال أو في الدين كذلك ما يكون بطر على الناس ولا يأشر عليهم، لا يفرح بذلك ولا يتكبر عليه. نعم. وإذا كان القضاء خلاف ذلك، إذا قضى الله عليه خلاف ذلك مما فيه آفات ومصائب، إيش يقول؟ نعم. ولا يأسف ولا يحزن لما يأتي به القضاء مما لا يوافقه. يعني هذه درجة عجيبة، يعني يجي الإنسان الله يبارك فيك شكر الله لك وعافيك، إذا أصيب الإنسان بولده قضى الله عليه أن يموت ولده في حاجة، لو حزن الإنسان على هذا يقال أن هذا الحزن مناف للقضاء، إذن ما معنى الحزن المنفي هنا؟ فلا يحزن الله أعلم أنه لا يجزع، من الحزن ما يملك الإنسان، أو الحزن الذي لا يتمالك منه الإنسان فيتلفظ بألفاظ فيها منافية، يعني تكون منافية لقضاء الله سبحانه وتعالى. أما الحزن لا، حزن القلب يحزن والعين تدمع، هذا مما يرضي الله سبحانه وتعالى لا يسخط، لكن مما يسخط الله سبحانه وتعالى أن يصيح ويخبط الوجه ويذم الناس ويعمل كذا، هذا الذي ينومه. الحزن لا يملك الإنسان، لا بد يحزن الإنسان، لكن الحزن الذي يقتضي أو يجلب شرورنا أو فيه مما يثير السخط على الله سبحانه وتعالى، هذا هو الملام عليه. نعم. وأما باللسان فهو أن لا يفتخر بما يعجبه على غيره. صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العافية والسلام. كثير من الناس ما ينعم الله عليه بجمال أو صحة أو عافية أو سيارة فارغة ما إلى ذلك فيدل بذلك على الناس، وهذا من زوال النعم، وهذا هو البطر والأشر. فقال إذا قضى الله على عبده خلق له شيء وعطاه شيء وكذا ما يقرأ عنه. نعم. ولا ينسب ذلك إلى سبب يكون مرجعه إلى نفسه. إيش يقول إذن؟ من الله سبحانه وتعالى. من فين جاتك السيارة دي؟ الله سبحانه نعم عليها بها. لا تقول الله هذه أنا ورثتها عن كابر، ولا تقول الله بجهدي اشتريتها. صلى الله عليه وسلم. اقرأ. ولا يتضجر مما يسكوه على ما يسكوه. ولا يتضجر إيه؟ ولا يتضجر فعل. إيه أحسن. فعل من يشكو أحدا أو ينسبه إلى ظلم أصابه من قلبه. من قبله. من قبله. لا تضجر، لا يتضجر مما يسوءه. إذا جاء شيء مما يسوء الإنسان يحصل هذا في الكون كثير جدا، لا يخلو منه بشر لكثرة الذنوب لعدم وجدان المعصية، لعدم وجدان العصمة، ما حد معصوم فلا بد من ذنوب، وهذه الذنوب يغفرها الله بالاستغفارات، وقد تأتيها كفارات، وقد يصاب بمصائب، هذه المصائب لا يخلو منها إنسان، فيقول لا يشكو ولا يتذمر ولا ينسب هذا الشيء إلى الناس، هذا مراده. اقرأ العبارة مرة ثانية. ولا يتضجر مما يسوءه فعل ما يشكو أحداً. فعل من يشكو أحدا، فعل من يشكو أحدا أو يسبه إلى ظلم أصابه من قبل. يعني ما تقول والله شوف فلان ده اليوم تكلم عليه كلام بذيء، شوف فلان الظالم ده اعتدى عليه في المنزل، تشتكي إلى الناس والناس لا يصفونك، في شكوى لإزالة ظلم لابد من النصر، لابد من النصر. إنسان ظالم قد لا تستطيعه، والله سبحانه وتعالى جعل الإمام القائم ليقيم العدل، فتشكوه إلى الإمام أو نائبه، ما يصح الإنسان أخذ الحقوق بالأيدي، إلا كان فوضى مثلا موجود في إمام، لابد من من من من من نسبة هذا القول إلى الإمام. فإذا كان هناك ظلم وتعلم أن هذا الظلم محتمل له أسباب، أو أنه مما لا تستدعي الحاجة إلى رفعه إلى الإمام، أو أن الإمام لا ينظر إلى مثل هذا النوع من الظلمات لأن تقع بين الناس تزاحم الحقوق، الحقوق حيث تزاحم، يعني ممر واحد تمشي فيه مرتين ثلاث يقول أخي لك عندك أضياف كثير أنت مريت علي، يعني تزاحم الحقوق كثيرة جدا يعيها الإنسان ويجدها الإنسان من نفسه. وقف السيارة تحت شجرة، والشجرة دي من بانبتها الله عز وجل، لكن جاءت أمام منزلك، فتذكرها أن الناس يضعون السيارة أمام المنزل، فجاء واحد وقفها أمام المنزل فضايقت منه. فالنزاعات لأجل تزاحم الحقوق كثيرة جدا ما تفور الإنسان، لكن الشاهد لو جاء إنسان وظلمك فشكواك إلى فلان وفلان وفلان للإنصاف، هذا من باب المضيعة. فأنت إذا وجدت ظلما حصل بك فاعلم أن منشأه وسببه إيه كما قررنا النفس نفسه، تستغفر الله عز وجل وتتوب إليه وتسأله سبحانه من فضله أن يعفو عنك، بعد ذلك ينزع عنك هذا الشيء الذي هو غمة في الإنسان. اقرأ. لكن يضيف الأمر إلى الله جل ثناؤه وينسبهما إلى فضله وقدره. لا قلنا هذا صحيح ولا غير صحيح؟ الصواب ما هو إذن؟ ما شاء الله عليك، بارك الله فيك. ما كان من خير يضيفه إلى الله سبحانه وتعالى، فإن جاءت نعمة فهي من الله سبحانه وتعالى، وإن جاءك شيء مما يسوء الإنسان يقول إيه هذا من نفسه، الله مغفر لي وتب عليه، لكن كلاهما خلق الله أليس كذلك؟ هذا وهذا مما خلق الله سبحانه وتعالى، لكن الشر لا ينسب إليه. فرق بين القدر والمقدور وبين القضاء والمقضي، فرق بين الأمرين، ما قضى الله فهو حسن، وأما مقضيه فمنه حسن ومنه غير حسن، فليس كل مقدور الله محبوب، لكن كل ما قدره الله محبوب، لأن الله سبحانه وتعالى ما قدره ففعله حسن، فإذا مات فلان وأحيا فلان وأنعم على فلان وأمرض فلان ففعله حسن، لأنه فيه حكم، لم يفعل ذلك سبحانه وتعالى إلا لحكم، لكن ذاك المقضي والمقدور خلق الشياطين نكره أن نبغض خلق الكفر نبغضه ونكرهه، عرفنا هذا؟ فرق بين الاثنين، لكن في النسبة لا نسب الشرور إليه سبحانه وتعالى، والشر ليس إليه، الشر من بني آدم، الشر من النفس. نعم. ويذعن ويستسلم لما يكرهه ويحمد الله على ما يسره. قال البيهقي رحمه الله ويحمد الله على ما يسره، أيوة على ما يسره. قال البيهقي رحمه الله وقد روينا أحاديث وحكايات في الترغيب في الإسلام للقضاء والقدر والتبري من الحول والقوة من ذلك. هذه الأحاديث التي أتينا الآن دلالة الأحاديث التي يريدها البيهقي رحمه الله تعالى فيما يأتي دلالة على أن الإنسان يجب عليه أن يتبرأ من الحول والقوة ويستسلم للقضاء والقدر. الاستسلام يعني لا، في فرق بين مسألتين، أن تستسلم للقضاء والقدر لا تنازعه، بمعنى تتضجر وتسأم من ذلك، واضح؟ أما أن تنازع القدر بالقدر فهذا محمود. ما معنى منازعة القدر بالقدر؟ يعني يمرض الإنسان فتلجأ إلى أدوية، تأخذ عسل على الصباح وتقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم شفاءك لا شفاء إلا شفاءك، فتصبح ما شاء الله، وإذا أنت معاف من ذاك السقط. العسل ذا من قدر الله، والمرض هذا من قدر الله، فنازعت قدر الله بقدر الله، عالجت هذا القدر بهذا القدر. هذا مطلوب ولا مو مطلوب؟ هذا مطلوب. لأن الإسلام مو معنى أن كل ما أصابك تساكت عنه، لأنه هذا عجز، الله يكره العجز، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العجز، واضح ذا؟ لكن الإسلام معنى عدم التسخط، عدم التسخط، عدم الخروج عن المقدور، سيما فيما لا حيلة فيه، سيما في المسائل التي لا حيلة للإنسان فيها. تأتي أحيان مصائب وكوارث لا يمكن الإنسان يتصرف، لا واسطة ولا أمر، ما لا إلا اللجوء الله والدعاء إليه سبحانه وتعالى. هذا الاستسلام له، هذا يجب الاستسلام له. ففي مسائل فيها حيل، يعني فيها تصرف، لابد أن تتصرف، لأن الله يلوم على العجز، ذكر الإنسان يكون عاجز ما يتصرف، لابد من التصرف، ولو بدعاء ولو بلمس ولو بكذب رفع عجز. تقرأ. وعن يحيى بن سليم قال سمعت عمرو بن ميمون يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أعلمك أو أدلك على كلمة من تحت العرش في الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الله عز وجل أسلم عبدي واستسلم. الله أعلم البيهقي رحمه الله اختار هذا السند، هو الحديث صحيح البخاري لكن ليس بهذا اللفظ، لكن اختار هذه لهذه الزيادة، قال يقول الله عز وجل أسلم عبدي واستسلم. كانوا في سفر، وكانوا إذا صعدوا ارتفعت أصواتهم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم نهام عن رفع الصوت، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فكأنه لما عاتبهم كانت من عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا عاتب شخص حاول أن يسره بعد ذلك بتحفة من الهدي النبوي، إما بدلالة على فعل خير أو دعاء مرغوب فيه أو صلاح. فقال يا أبا موسى ألا أدلك على كلمة كنز من كنوز، يعني من تحت كنز من كنوز العرش أو من كنوز الجنة؟ قال بلى. قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة، هذا صحيح. فلعل البيهقي رحمه الله يعني تفادى ذاك السند وأتى بهذه الرواية لأنه لوجود فيها هذه الزيادة، فقال يقول الله عز وجل إذا قال العبد تلك الكلمة أسلم عبدي واستسلم. كيف إذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله؟ كيف وجه الاستسلام فيها؟ أسلم يعني انقدت له، والاستسلام عدم المقاومة. إذا قال الإنسان لا حول يعني ما في حيلة، ما يمكن تتصرف، لا قيام ولا قعود ولا شيء إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا قوة ولا جهد أن تعمل به ما استطعت من مقدورك إلا بتوفيق الله عز وجل، وإلا سلب عنك تلك القوة، لو شاء الله سلب عنك تلك الحيلة. الحول من الحيلة، سواء كان ما يتعلق بالذهن والفكر أو ما يتعلق باللسان أو ما يتعلق بالقلب أو ما يتعلق بالجوارح، هذه مما يتصرف فيها العبد، فإذا أراد الله سلبها سلبها. فإذا قال العبد لا حول ولا قوة إلا بالله قال الله عز وجل أسلم عبدي واستسلم، يعني كأنك أظهرت العجز كله واتكلت على الله سبحانه وتعالى ذو القوة المجيد. قلت يا رب أنت القوي أنا الضعيف، يا ربي بيدك الحول والقوة لا حول ولا قوة إلا بك. فمن قالها يقول الله عز وجل أسلم عبدي واستسلم. ترى فيها من التوكل شيء عجيب، فيها من التوكل شيء عجيب، وفيها من الاستعانة، والاستعانة أظهر فيها. لذلك الإنسان إذا حمل شيء ثقيل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا أردت أن تعالج أمر صعب قل لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم يا أخي. وعن المعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، في كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل، وإن أصابك شر فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، قل قدر الله وما شاء الله فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. اللهم صل على عبدك ونبيك. يقول صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، أو روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قال المؤمن القوي، وصف المؤمن بأنه قوي، والقوة مطلقة، يعني ليست مقيدة، القوة مطلقة.